كان في اعلام الخيانه وصوت الامريكان، لان الامن شايف بان الاخ خايف لا يلزق على الشفايف ويلبس في الودان كلام عن الخيانه ومن عالم جعانه فتظهر الادانه على الشاه اللي خان. إدانة يعني ثورة، ما تقبلش المنورة وفضح وكشف عورة وآخر بهدلان. فليه الأمن يرضى يبحبح للمعارضة؟ دي عالم يابا مرضى وأغلبهم جعان. وهكذا الطريقة تناش على الحقيقة فتبقى الناس غريئة وتسمع شقلبان. لهذا أو لذلك هنمشي في المسالك ونخرج من الزمالك، نخش الترجمان وكلمتنا نقولوها حليب من بالزبوها، فناسنا يسمعوها فيحصل بغبغان. فهات ودنك يا خلي اقولك وانت قولي، وسيبك ملي ولي ونحكي عن ايران. الأرض حبلة بالرضيع وبالغنى، والقوي مشحون بالقصايد والغنى، الأرض حبلة بالرضيع وبالغنى، والقوي مشحون. الجراد ملو الكلام والفنانين الكوميديين والفنانات دول شغالين تبع وزير الاعلامات الفنانين الكوميديين والفنانات دول شغالين تبع وزير الاعلامات يحصل جواز يحصل فلا يحصل نما هنا هنا هنا هنا